تم التوقيع على البروتوكول حول التعاون في قطاع الصحة بين حكومتي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية الكونغو في بيونغ يانغ يوم 24 من هذا الشهر. شارك في مراسم التوقيع عن طرفنا وزير الصحة كانغ هاكوك والمعنيون، وعن الطرف الآخر أفراد الوفد الحكومي الكونغوي برئاسة جاكلين ريديا ميقولو وزير الصحة والسكان. وقع وزير الصحة للبلدين على البروتوكول. هذا ونفس اليوم جرت المحادثات بينهما في بيونغيانغ، نوقشت فيها المسائل لتوطيد وتطوير العلاقات التعاونية بين البلدين في قطاع الصحة.